العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يقولون الحق ويتبعونه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وصدق الله حيث يقول: أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وقد جاء بها سبحانه في صيغة جمع من جموع القلة، أياما على زنة أفعال. وأوزان جموع القلة أربعة، وهي أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة، فجاء به سبحانه على صيغة جمع من جموع القلة لينتبه الإنسان وليكرس جهده وطاقته في العمل الذي يرضي الله عز وجل، عله أن يكون في هذا الشهر من العتقاء من النار. النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه بمقدمه وقال: أظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. فيحسن بنا أيها الأحباب ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم أن نستقبله بالإنابة لله عز وجل وبالتوبة الصادقة، علنا أن نكون فيه من العتقاء من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفسر العلماء بأن من، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان حتى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قيام الليل كاملا يشق على كثير من الناس، فمن تابع صلاة التراويح وحافظ عليها مع الإمام من حين البداية إلى أن ينتهي، يقول عليه الصلاة والسلام: كتب له قيام ليلة. فيحصل بنا أن نحافظ على صلاة التراويح مع الإمام، علنا أن نكون من العتقاء من النار، وأن نحرص على صيانة صيامنا من كل ما يعكر صفوة أو يسيء إليه. وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ساب أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، أي مترفع عن الثنايا ونائم عن النقائص ومتمسك بشرع الله ومتتبع لتوجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام. نقرأ الآن آخر الفصل الذي بدأنا به، وهو الأعذار التي يمكن أن تكون سببا في ترك الجمعة والجماعة. فإذا كان الإنسان مريضا أو لا يجد من يوصله، أو يخاف على نفسه، أو يخاف على أهله، أو يخاف على ماله، أو على ضياع شيء يخصه، أو على فوات رفقة، أو كان يمرض أحد أقاربه ويخشى أن يموت، فإن ذلك يكون عذرا لترك الجمعة والجماعة على ما سيأتي في هذا الفصل، أو كان يتولى كما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أو كان يتولى تمريدهما، يعني عنده أبوه، عنده أمه، عنده زوجة مريضة، وإذا ذهب إلى صلاة الجمعة أو ذهب إلى صلاة الجماعة يخشى أن يحتاج إليه، ثم بعد ذلك قد يموت هذا المريض وليس عنده أحد. فلذلك يقول: أو كان يتولى تمريضهما وليس هناك من يقوم مقامه، فإن المريض مثلا يحتاج إلى من يضع الماء في حلقه، يحتاج إلى من يبل شفتيه، يحتاج إلى من يلقنه الشهادة، فلا بد أن، فهذا يعتبر عذرا لترك الجمعة والجماعة. وليس معه من يقوم مقامه في الموت أو التمريض. وابن عمر رضي الله عنه كان في المدينة، واستصرخ بأن سعيد بن زيد في العقيق وهو مريض، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن ذهب إلى سعيد بن زيد وترك الجمعة. فهذا دليل على أن الإنسان يكون معذور في مثل هذه الحالة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هو بن عمه، وهو زوج فاطمة أخت عمر، أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أخت عمر بن الخطاب، ومر علينا قصتهم حينما أسلم وكان بيدها صحيفة، ومر علينا ذلك قريبا. نعم. وهو يتجهز للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى سعيد بن زيد في العقيق وترك الجمعة، وكان يتجهز لأداء صلاة الجمعة، فدل على أنه إذا كان لدى الإنسان مريض ويحتاج إليه فإنه يذهب إليه ويدع الجمعة والجماعة. وكذا إن خاف على أهله أو على ولده، عنده زوجة هو يخاف عليها، عنده ولده يخاف عليه، عنده بنت يخاف عليها، فلو خاف ربما نالهم ضرر بتركهم، فهذا يعتبر عذرا في ترك الجمعة والجماعة. أو يخاف على نفسه من ضرر نحو لص، يخاف أنه لا راح يقابل حرامي في الطريق، قد يكون بالليل مثلا في ظلمة، ظلمة شديدة، ويخشى بأنه إذا خرج لصلاة الفجر يقابله أحد اللصوص ويعتدون عليه، فإذا خاف لصا فإذا حضر ذهب إلى صلاة الجمعة أو ذهب إلى صلاة الجماعة يخشى أن يقابله لص في الطريق فيعتدي عليه، فإن هذا يعتبر مبيحا لترك الجمعة والجماعة. أو يخاف على نفسه من سلطان يأخذه، أو في بعض البلاد فيها مثلا ناس ظلمة، فإذا خرج الإنسان قد يلقوا عليه القصر، فيخاف على نفسه من سلطان يأخذه بظلم فلا يخرج. نعم. أو من ملازمة غريم له، يعني هو مطلوب فلوس وما عنده سداد، ويخشى لو خرج الغريم يمشي ثم بعد ذلك سدد ما عندي السجن، فهذا عليه ضرر، فيخاف من غريم وليس معه ما يمكن أن يدفع، وإلا إذا كان غني فإنه لا يحق له ترك الجمعة ولا الجماعة، لأنه هذا يعتبر مطل، ومطل الغني ظلم كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس معه لأن حبس المعسر ظلم، لأن حبس المعسر ما عنده شيء، فيقولون ادفعوا لنا حبس، فإذا حبسوا في ضرر الدفع ما عنده، فيحق له أن يترك الجمعة والجماعة لهذا المبرر. وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشي أن يطالب به قبل أجله، عليه دين نقول 1000 ريال وما عنده، لكن الدين هذا ما يحل إلا بعد رمضان، لكن لو مسكوه قالوا يلا ادفع الآن ولا السجن. وكذا لو كان الدين مؤجلا وليس معه ويخشى أن يطالبوه بالتعجيل، يطالبوه بغير حق. نعم. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يؤذر، فإن كان دين حال وقادر على السداد وغير معذور بترك الجمعة والجماعة لأنه يعتبر مماطل ومطل الغني ظلم. نعم. لأنه ذلك أو يخاف فوات رفقة في سفر في سفر مباح. عنده جماعة يسافرون وليس ثمة غيرهم وهم يسافرون مثلا على العبل أو على الحمين أو على الخيل وليس ثمة غيرهم، يريدون الذهاب إلى الشام، يريدون الذهاب إلى المشرق، يريدون الذهاب إلى المغرب، بلاد بعيدة ولا يستطيع أن يذهب وحده. قال لهم انتظروني بعد صلاة الجمعة، قالوا لا نريد أن نذهب الآن. قال انتظروني بعد صلاة الفريضة، قالوا لا نريد أن نصلي بالطريق. ففي هذه الحالة يعتبر عذرا له أن يذهب معهم ويدع صلاة الجماعة ويدع صلاة الجمعة أيضا. أي غير مكروه ولا حرام. أنشأه أي السفر أو استدامة، أنشأه أي السفر أو استدامه. مش معنى العبارة هذه أنشأه أو استدامه؟ ابتدأ السفر. أنشأه يعني ابتدأ، استدامه يعني هو ماشي جاي من الطائف أو جاي من الجنوب ومر مكة وجلس فيها يوم أو يومين، أراد أن يعني يحضر الصلاة أو كذا، قالوا لا أنا بنسافر. هذا يعتبر استدامه يعني سفر استمر، أو أنشأه يعني بدأ به من جديد. نعم. لما في ذلك كله من الضرر عليه أو غلبت نعاس يخاف به ويخشى أن ينام ولا يستيقظ، إلا مثلا بالنسبة لصلاة الفجر غلبه النعاس ويخشى أن لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهذا يبيح له أن يصلي. نعم. أو غلبت نعاس يخاف به أي النعاس فوتها أي الصلاة. نعم. في الوقت إذا انتظر الجماعة في المسجد. نعم. أو يخاف به فوتها مع إمام فيؤذر فيهما ويؤذر فيما تقدم. نعم. وقطع في المذهب والوجيز أنه يؤذر فيهما بخوفه بطلان وضوءه بانتظارهما. طيب عبد الله، وش معنى العبارة هذه؟ يلا يا بني الله يحيى. عنده حصر والإمام باقي على الصلاة ربع ساعة، هو يقيم الصلاة، الرجال ما يتحمل يريد أن يستفرغ هذا البول، أو عنده سلس مثلا يخشى، أو مثلا انطلاق في الريح فيخشى أن ينتقض الوضوء ويصعب عليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية فيصلي، فهذا يعتبر عذرا يبيح له أن يصلي ولو قبل الإمام. أو يخاف أذى بمطر أو وحل، مطر ينزل أو وحل يعني نزل المطر على الأرض وأصبحت وحل بحيث أن الإنسان قد يقع فيها بين الماء والطين. نعم. بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة. نعم. وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي في الليلة الباردة أو المطيرة، سلوا في رحالكم في مكانكم يعني. نعم. رواه ابن ماجة وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير. نعم. وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة. نعم. أو يخاف أذى قبيل يخاف أن يتضرر لأنه يعرف أن الإمام الفلاني إذا صلى شرع في البقرة، إذا صلى شرع في آل عمران، إذا صلى شرع في النساء يتضرر بطول صلاة الإمامة فعليه ضرر من التطويل. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ حينما طولت. فلذلك إذا كان الإنسان يخاف ضررا نتيجة لتطويل الإمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا فمثلا نجد أنه في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصاره أي قصار المفصل، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. هذا الإمام يقرأ في المغرب البقرة، يقرأ في العصر مثلا آل عمران، يقرأ في الظهر النساء ويطول، والناس لهم ظروف ولهم لوازم ولهم حاجيات، فيشق عليهم الصلاة معه. إذا فاق الإنسان ضررا بتطويل إمامه فهذا يعتبر عذرا يبيح له ترك الجمعة والجماعة. أو يخاف أذى بتطويل إمام لما تقدم أن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد وصلى وحده عند تطويل معاذ. لما طول معاذ الرجل تركه وصلى وحده. نعم. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينكر على الرجل حين انفرد لأنه وقع عليه ضرر بتطويل الإمام. نعم. أو عليه قبض يرجو العفو عنه. طيب ما معناها هذه؟ وش معنى العبارة هذه؟ تقدير. اي وش معنى العبارة؟ تقدير على ما معناها؟ او يخاف القوت يرجو العفو عنه. او لا او كان عليه او كان عليه القوت يرجو العفو عنه ولو بألامات. طيب ما معناها؟ يعني هو سوي جناية. جناية. أي. يخاف قود عليه. لا فصل شوي، يعني وصلت إلى محمد. يخاف أن يقتص عليه. هو عمل جناية وصدر حكم بالقصاص وأرادوا أن ينفذوا، لكن يرجو الرجل قبل التنفيذ أن يحصل عفو عنه ولو بمال. صدر عليه حكم بتنفيذ القصاص والقصاص سينفذ بعد ساعة أو ساعتين، وإنما فيه محاولات لأن يتنازل أولياء الدم عن القصاص بدون مقابل أو عن القصاص بمقابل مبلغ، فهو يتأنى أو يرجو أن يكون هناك وقت للتنازل لتسلم رقبته من القطع. واضح العبارة؟ نعم. أو كان عليه قبض يرجو العفو عنه ولو على مال، ولو على مبلغ. نعم. وكذا عريان لم يجد سترة. وكذا عريان ما عنده سترة فهو يصلي ويترك الجمعة والجماعة. نعم. أو لم يجد غير ما يستر عورته في غير جماعة عرات. نعم. ولا يقدر بترك جمعة وجماعة من عليه حد لله تعالى. عليه حد زنا مثلا جلد 100، حد خمر جلد 80 جلدة، حد قاذف جلد 80 جلدة، ما يعذر، هذا يحضر ويقام عليه الحد. نعم. كحد زنا وشرب خمر أو لآدمي كقذف طال في الفروع ويتوجه فيه وجه. نعم. إن رجي العفو. إن رجي، لأننا عندنا مرنا بنا مسألة، هل حد القذف هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ فإذا قلنا حق لله فلا يكون العفو عنه بحال من الأحوال، وإذا قلنا للآدمي فإذا سمح الآدمي عن حقه فإنه لا يقام الحد ولا يجلد القاذف، إذا قلنا إنه حق للآدمي. وإذا قلنا حق لله، مع العلم أنه مر بنا الخلاف في هذا، فإذا قلنا حق لله فإنه ينفذ على أي حال. نعم. وجزم به في الإقناع أو كان بطريقه أي المسجد منكر. نعم. أو كان بالمسجد منكر. نعم. كدعاء لبغاة فلا يؤذر بترك جمعة لجماعة ولا جماعة نصا، لأن المقصود الذي هو الصلاة في جماعة لنفسه. نعم. لا قضاء حق لغيره، وينكره أي المنكر بحسبه على قدر استطاعته. نعم. أي قدر ما يطيقه للخبر. وعلم مما تقدم أنه لا يؤذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق للمسجد. الإنسان ورد للبلد حديثا لكن ما يدري المسجد من هنا ولا من هنا، هل هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة؟ نقول لا، يمكن يقف عند الباب يقول المسجد يمين ولا يسار، يسأل أي واحد. فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة من جهل الطريق وإنما يسأل عنه. نعم. إذا وجد من يهديه. نعم. ولا أعمى إذا وجد من يقوده. والأعمى لا يعذر إذا وجد من يأخذ بيده ويوصله إلى المسجد. نعم. بملك أو إجارة. بملك أو إجارة. يعني إذا وجد أحدا كان يكون غلام يشتريه أو دابة يركبها فتوصله أو إجارة يعني استأجر وسيلة توصله إلى المسجد. وفي الخلاف وغيره ما يلزم إن وجد ما يقوم مقام القائم. ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائم. ما يقوم مقام القائم كمد حبل. يعني حبل من بيته يكون معه يمسكه ويلفه هكذا حتى يوصله للمسجد. مع إذا لف يمين أو لف يسار فإذا وجد هذا فلا يعتبر عذرا لترك جمعة ولا جماعة بل عليه أن يحضرهما أي الجمعة والجماعة. نعم. كمد الحبل إلى موضع الصلاة ذكره في الفروق. ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.